العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق أن المعطلة لا يثبتون لله العين، لا يثبتون لله العين، بل يجعلون العين المراد بها الرؤية، المراد بها الرؤية. وأجيب عليهم، أجيب عليهم بالرد الذي يرد عليه بجميع منكر الصفات، وهو مخالفة الكتاب والسنة، اللغة العربية، إجماع السلف رضي الله عنهم ورحمهم. وهناك رد خاص أيضا يقال، أما الرد الأول، الرد الأول أن الله عز وجل أثبت لنفسه العين، أن الله أثبت لنفسه العين، لكن نقول ها من لوازم العين الرؤية، من لوازم العين الرؤية. الثاني أنه ورد في النصوص، ورد في النصوص ما يدل على أن الرؤية غير العين، ورد في النصوص ما يدل على أن الرؤية غير العين، فالعين شيء والرؤية أيضا شيء آخر. وأيضا هناك فرق بين الرؤية والعين، هناك فرق بين الرؤية، فرق بين الرؤية والعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر نظر الله عز وجل إليهم أزلين، قال ينظر الله إليكم أزلين، يعني قنطين. وهذا سيأتينا أيضا، سيأتينا أيضا في باب صفة الضحك، عجب لله جل وعلا. فقال الله عليه وسلم ينظر إليكم، ينظر إليكم، ومعلوم أن النظر غير العين، معلوم أن النظر غير العين. وأيضا دل عليه الحديث السابق الذي مر معنا، لو كشفه حجاب لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، دل على أن البصر غير العين، دل على أن البصر غير العين. وعلى هذا نقول ماذا بعد السنة والجماعة إثبات العينين لله جل وعلا. وأما كون العين وردت مفردة سبق الجواب عليها، وردت جمع سبق الجواب، أن بعضهم قال أقل الجمع ثلاثة، والجواب الثاني أيضا أن المراد به التعظيم، التعظيم. فالعرب يعبرون عن الواحد بصيغة الجمع إذا أرادوا التعظيم، أرادوا التعظيم. أما كون لله عينين نقول هذه أحاديث الدجال نصت على هذا الشيء، إن ربكم ليس بأعور، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، لأن الأعور مقابل ها المبصر بعينين وليس المبصر بأكثر من عين، واضح ولا لا؟ وقد أجمع السلف على هذا، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في الواسطية لا يتوسع في ذكر المخالفين هنا، إنما يتوسع متى؟ إذا ورد باب السنة، إذا ورد باب الصفات في السنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك، قال خلافا للجهمية، خلافا للمعتزلة، ثم ويأتي هناك أيضا مزيد إيضاح. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا الباب ترجم له بإثبات السمع والبصر لله جل وعلا، ترجم له بإثبات السمع والبصر لله جل وعلا. وهذا هو منهج السنة والجماعة، يثبتون لله السمع والبصر، يثبتون لله جل وعلا السمع والبصر. وتعريفهما، تعريف السمع بغض النظر عن كون الصفة لله، تعريف السمع، تعريف السمع هو ما وقر في الأذن من الشيء الذي يسمع، من الشيء الذي تسمع، هذا السمع، ما وقر في الأذن. والبصر ما وقع في العين من الرؤية، ما وقع في العين من الرؤية، من إدراك المبصرات، من إدراك المبصرات. والسمع لله جل وعلا، السمع من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، وأيضا يكون من الصفات الفعلية، وأيضا يكون من الصفات الفعلية. إذن السمع أقسام، السمع أقسام. القسم الأول إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، فهذا من الصفات الذاتية، فهذا من الصفات الذاتية إدراك المسموعات. القسم الثاني السمع والبصر الذي يراد به النصر والتأييد، السمع والبصر الذي يراد به النصر والتأييد، فهذا من الصفات الفعلية، هذا من الصفات الفعلية. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. وأيضا القسم الثالث السمع الذي المراد منه التهديد، المراد من التهديد، فهذا أيضا من الصفات الفعلية، هذا من الصفات الفعلية. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا من الصفات الفعلية. أما البصر الذي هو إدراك المسموعات وإبصار المرئيات، والسمع الذي هو إدراك المسموعات، فهذا من الصفات الذاتية الثابتة لله جل وعلا، الثابتة لله جل وعلا. طيب، البصر سبق إثبات البصر وإثبات العين، إثبات البصر وأن البصر يكون بالعين، أن لله عينين يبصر بهم، يرى بهم. لكن هل نثبت مع السمع الأذن؟ هل نقول إن الله عز وجل يسمع وأن له أذن؟ نقول لا، لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي، لأنه لم يرد فيه دليل، لم يرد نص ينص بوصف الله بأن له أذن، وعلى هذا لا نثبتها، لا نثبتها. فنقول يحتاج إلى دليل، لأن إثبات الصفات لله جل وعلا وإثبات الأسماء هذه أمور توقيفية كما سبق معنا بالأمس، أمور توقيفية لا بد فيها من النص، لا بد فيها من النص، واضح؟ أما الإذن من الله جل وعلا فهذا ثابت له، وهو أن يأذن، إذنه للشيء، إذنه للشخص، إذنه للعبد. ما أذن الله للنبي، ما أذن ما يحسن صوته بالقرآن الحديث، نعم، والشفاعة بعد أن يرى الله من أحبه، هذا ثابت لله ما في إشكال. لكن الكلام على الإذن التي يسمع بها، فهذه لا نثبتها لله جل وعلا، بل ولا ننفيها، نقول ما ندري، لا نعلم، لا نعلم، لا نفيا ولا إثباتا، لأنه لم يرد دليل يثبتها، وليس هناك دليل ينفيها، وليس هناك دليل ينفيها. وليست هي صفة نقص حتى نقول نثبتها، ما نعلم، لا، الإذن قد تكون صفة كمال، لكن بالنسبة للمخلوق صفة كمال، أما لله جل وعلا فلا نثبتها ولا ننفيها، ونتوقف ونقول الله أعلم. واضح ولا لا؟ ها، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول، قبل ذلك المعطلة هل نفوا صفة السمع؟ نقول نعم، المعطلة نفوا صفة السمع، وقالوا إن السميع بمعنى المسمع، السميع بمعنى المسمع، يعني يسمع عباده، يعني يجعل عباده يسمعون، يجعل المخلوق يسمع، هذا إثبات السمع عنده. وبعضهم قال السمع بمعنى العليم، سميع يعني عليم، سميع يعني عليم، لكن نقول هذا تحريف، هذا تحريف لكلام الله جل وعلا، بل السمع صفة والعلم صفة أخرى. والرد عليهم أولا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فنثبت السمع والبصر وهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني نقول فرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق، فرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق، فيجب التفريق هنا، يجب التفريق بين الخالق والمخلوق، يجب التفريق بين الخالق والمخلوق. أما البصر أيضا نقول نثبت له صفة البصر، نثبت له صفة البصر، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع، هو السميع البصير. طيب بقي عندنا الرؤية لله جل وعلا، يعني رؤية الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، لأن الرؤية أحيانا يطلق عليها البصر وأحيانا يطلق عليها العلم. فالرؤية المضافة إلى الله جل وعلا، الرؤية المضافة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الرؤية التي بمعنى العلم، الرؤية التي بمعنى العلم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا يعني ها نعلمه قريبا. فالرؤية هنا بمعنى العلم، الرؤية هنا بمعنى العلم المضاف إلى الله جل وعلا. القسم الثاني الرؤية التي هي بمعنى إدراك المبصرات، الرؤية التي هي بمعنى إدراك المبصرات، فهذا هي التي بمعنى البصر، هي التي بمعنى الرؤية تكون بالعين، هذه ثابتة لله جل وعلا، هذه ثابتة لله جل وعلا. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، في هنا إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر. هذه الآية معروفة، قصتها في خولة التي جت أتت تجادل في زوجها، تجادل في زوجها، وكان الظهار في الجاهلية بينونة بينونة كبرى خلاص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراك إلا قد بنتي منه، حتى نزلت الآية، حتى نزلت الآية. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ثلاث، القسم واللام وقد. والله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد سمع الله هنا إثبات السمع لله جل وعلا، سمع الله جل وعلا. وهؤلاء اليهود قبحهم الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، متى قالوا هذا؟ لما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن الله فقير يحتاج إلى أن يقرضه أحد، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجوهم، أم يحسبون يعني هل يظنون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا إثبات صفة السمع، السمع والسر الكلام الخفي، الكلام الخفي، والنجوى ما يدور بين الاثنين من المناجاة، ما يدور بين اثنين من المناجاة. فالله عز وجل يسمع السر ويسمع النجوى، ويسمع النجوى. طيب وما يدور في الصدور فنقول يسمعه أو يعلمه، يعلمه أيضا، يعلم ما يدور في الصدور ويعلم خائنة الأعين. فالكلام الذي يدور في النفس قبل النطق به فإن الله يعلمه، يعلمه ويسمعه إذا كان سرا أو نجوى. فالسر عند الله علانية، السر والعلانية عند الله سواء، لا فرق بينهم سبحانه وتعالى. ورسلنا بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هنا إثبات السمع وإثبات البصر لله جل وعلا. وهو هنا فيها شيئان هذه الآية. الشيء الأول إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر. الشيء الثاني أن السمع والبصر هنا بمعنى النصر والتأييد. الله قال هذا لمن؟ قاله لموسى وهارون. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، هذا قال الله عز وجل لمن؟ أبي جهل، لما أراد أن يضع الحجر أو الشيء الكبير عليه الصلاة والسلام ساجد عند الكعبة، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لم ينتهي إلى آخر الآية. فهنا إثبات الرؤية لله جل وعلا، إثبات البصر له. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يراك يعني الذي يبصرك، يبصرك يعني يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أيضا هنا إثبات الرؤية لله جل وعلا، هذا أمر معلوم، هذا هو مذهب السنة والجماعة، إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. نعم في شيء قبل أن ننتقل؟ نعم آيات كيف؟ آيات ما قرناها. طيب على كل حال الآيات فيها إثبات إثبات الآية، قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، بأعين يعني بحفظنا ومرأ منا، وفي إثبات العين، إثبات العينين لله جل وعلا، واضح ولا لا؟ والعين هنا جمع فيقال أقل الجمع ثلاثة أو أنه من باب التعظيم. وحملناه على ذات ألواح ودسر، حمل نوح عليه السلام على ذات ألواح يعني صاحبة ألواح ودسر، الألواح الخشب معروفة، الدسر المسامير، دسر جمع دسار كدثر ودثار، على تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، لكن كما سبق انتبهوا إذا فسرها بهذا المعنى من هو من أهل السنة نقبل من التفسير، إذا قال تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، نحن نعلم أن من السنة يثبت أن الله عينين ما نسأل، نقول صح مرأة منا. وإذا فسرها أحد المعطلة أو المحرفة قال بمرأة منا، نقول لا لا نقبل كلامك هذا حتى تثبت صفة العين، فإذا ثبت صفة العينين نقول نعم بمرأة من الله جل وعلا. جزاء لمن كان كفر، كفر ولا كفر؟ كفر. ما المراد به؟ نوح. ومعنى كفر يعني جحد وأنكرت رسالته، والكفران الجحود والستر. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كلام هذا قال الله لمن؟ لموسى. ألقيت عليك محبة مني، يعني ألقى الله عز وجل عليه محبة حتى صار الناس يحبونه وقذف الله في قلوبهم حبه عليه السلام. ولتصنع على عيني يعني على مرأة مني وحفظ. إذن هنا عندنا إثبات إثبات العينين، فأتت العين مفردة وأتت مجموعة، عرفت؟ والمفردة نقول مفرد مضاف فيعم فيشمل العينين، وبأعيننا جمع يراد به التعظيم فيكون بمعنى عينين. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال، وهذا هذه الآيات ترجم لها بإثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به. الترجمة هنا قال إثبات المكر والكيد، ولم يذكر في الترجمة لم يذكر في الترجمة المحال، المحال. فنقول نضيف هذه الترجمة، نقول هذه الترجمة إثبات الكيد والمكر والمحال لله جل وعلا، والمحال لله جل وعلا، هذا كله يثبت لله سبحانه وتعالى، لكنه لا يثبت لله إلا إذا كان عن طريق المقابلة، كيد بمن يكيد، مكر بمن يمكر، وهكذا. لكن أولا نقول بالنسبة للمكر، تعريف المكر هو إيصال المكروه لمن يستحقه من حيث لا يشاء. المكر إيصال المكروه لمن يستحقه من حيث لا يشاء، هذا المكر، إيصال المكروه لمن يستحق. وسيأتينا متى يكون المكر ممدوح ومتى يكون مذموم، وكأنه يظهر من التعريف، من التعريف. فالمكر إيصال المكروه لمن يستحقه من حيث لا يشعر. طيب غير لنا في التعريف، طيب إيصال المكروه لمن لا يستحقه هل يصير ممدوح ولا مذموم؟ ها؟ يصير مذموم، يعني كون يمكر بشخص لا يستحق المكر هذا ذم، كون يمكر بشخص يستحقه هذا مدح. طيب إذن هذا هو المكر. الكيد أو المحال، المحال بمعنى شديد المكر، المحال بمعنى شديد المكر. وعلى هذا نقول المكر والمحال والكيد قريب من بعض، المعنى قريب من بعض، قد يكون بينهما فروق يسيرة لكنها متقاربة، مثل الغضب والمقت والكره متقاربة، متقاربة. هنا المكر والكيد والمحال متقاربة، متقاربة. فنثبت لله جل وعلا صفة المكر والكيد والمحال، لكن نثبتها من غير تحريف ولا تشبيه كما يليق بجلاله جل وعلا، كما يليق بجلاله جل وعلا. لكنها المكر والكيد والمحال هل هو يثبت لله عز وجل مطلقا أو مقيدا؟ هل يثبت لله مطلقا أو مقيدا؟ نقول يثبت لله مقيدا، يثبت لله مقيدا، ولا يجوز أن يثبت لله مطلقا، لا يجوز أن يثبت لله مطلقا. فهي من الصفات المقيدة، هي من الصفات المقيدة، ولهذا ما أتت بالقرآن إلا مقيدة بباب المقابلة، بباب المقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ولهذا لا تكون إلا مقيدة. وعلى هذا نقول المكر انقسم إلى قسمين، المكر انقسم إلى قسمين. القسم الأول مكر ممدوح، القسم الأول مكر ممدوح، وهو إيصال المكروه لمن يستحقه، إيصال المكروه لمن يستحقه. والقسم الثاني المكر المذموم، إيصال المكروه لمن لا يستحقه، إيصال المكروه لمن لا يستحقه. وعلى هذا نقول المكر والكيد والمحال ليس من صفات الله إلا في باب المقابلة، إذا قيد في باب المقابلة. ها، بل إنه حتى في المخلوق إذا كان في باب المقابلة صفة مدح. فلو أنا الآن أنت لك على إنسان حق، انتبهوا معي، لك على إنسان حق ورفض أن أعطيك حقك، واضح ألا؟ فمكرت به لتأخذ الحق الذي عندك، يعني إنسان أخذ مال الأيتام وانفرد به ورفض أن يعطيه، واضح ألا؟ فمكرت به لتأخذ حق الأيتام، احتلت عليه لتأخذ حق الأيتام، كدته لتأخذ حق الأيتام، هذا مدح ولا ذم؟ مدح، هذا يسمى حيلة. المكر هنا هل يسمى غدر ولا يسمى حيلة؟ يسمى حيلة. لكن لو أتيت إنسان بدون أي مقابل، بدون حق، ومكر به وأخذ حقه، هنا مذموم وخيانة، واضح ولا لا؟ فعلى هذا إذا كان الكيد في مقابل كيد آخر لمن يستحق فإنه يكون ممدوحا، وهذا هو الذي يوصف الله جل وعلا به. ولهذا لا يوصف الله مطلقا، لا يقال الكائد أو الماكر أو المخادع، هذا لا يجوز. لكن يقال إن الله يمكر بالماكرين، يخادع المخادعين، يكيد الكائدين ونحو هذا. ثم ذكر الأدلة من الآيات، قال وقوله وهو شديد المحال، يعني شديد القوة، والمحال مأخوذة من الحول، مأخوذة من الحول، يعني شديد أخذ المخالف. شديد المحال لأن الله عز وجل شديد أخذ المخالف المستحق للعقوبة. ولهذا يقول جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هو شديد المحال يعني شديد الأخذ. والمحال المحال هو كالمكر، لأن إيصال المكروه لمن استحق، إيصال العقوبة والمكروه لمن استحق. فالله عز وجل لا يأخذ أحد بقوة ولا يعاقبه إلا إذا كان يستحق، إلا إذا كان يستحق. قال وهو شديد المحال، وقوله ومكر الله والله خير الماكرين. انتبه لهذه الآية، هذه الآية تدل على أن المكر فيه ممدوح وفيه مذموم. الله قال وهو خير الماكرين ولم يقل أمكر الماكرين، لأن المكر لا يمدح إذا كان خير، أما إذا كان شر فإنه لا يمدح. ولهذا قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ولم يقل والله أمكر الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، شوف مكر الله عز وجل بهم لما كانوا يمكرون. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هذه قصة قالها الله لمن؟ قالها بقوم صالح التسعة الذين أتوا للفتك به لنبيتنهم، فمكروا، لكن الله عز وجل مكر بهم مكرا قابل مكرهم ثم باءوا بالخسران. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب هذا بالنسبة للكيد والمكر والمحال. الخيانة هي إيصال المكروه لشخص، إيصال المكروه، لكن الخيانة هي صفة ذم على الإطلاق دائما، ولهذا لا يوصف الله بها. الخيانة صفة ذم دائما مطلقا، ولهذا ينزه الله جل وعلا عنها. فلما ذكر الله في القرآن المكر قال ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن لما ذكر الخيانة ماذا قال؟ قال فخانوا الله فأمكن منه، ولم يقل فخانة، لأنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بالخيانة مطلقا، لأن ليس فيها قسم ممدوح، هي مذمومة على سبيل الإطلاق. ومن هنا نعرف خطأ بعض العامة الذي يقول الله يخون من خانك، الله يخون من خانك، هذا ما يجوز، ولو كان يعلم معناها صحيح قد يكفر بهذا. لا يجوز أن يوصف الله بأنه يخون لأن صفات نقص، والله منزه عن صفات النقص. بل إن بعض الشعراء يذكره، يعني سمعت شاعرا في قصيدة والناس تطبق وتصفق له، ومن جملة قصيدته يقول الله يخون أهل المروءة، الله يخون من يخون أهل المروءة، وهو يظن أنه يمدح المقال. طيب لو قال الله يهلك من يخون أهل المروءة، الناس الله ينتقم منه، الله يميته، أي شيء يقول. لكن دائما أهل الجهل يقعون في المحذور من حيث لا يشعر. على كل حال هذا لا يجوز أن يقول، أن يقال الله يخون من خان أو نحوه. طيب هذه الصفات أثبتها أهل السنة لله جل وعلا على سبيل المقابلة، سبيل المقابلة. المعطلة أنكروا هذه الصفات وقالوا لا يوصف الله عز وجل بالمكر ولا بالكيد، لا يوصف الله عز وجل به، طيب ماذا تصنعون بهذه الآيات؟ ومكروا ومكر الله. انتبهوا، قالوا هذه على أحد شيئين، هذه الآيات على أحد شيئين. الشيء الأول، إما أنها على سبيل المشاكلة، إما أنها على سبيل المشاكلة والمقابلة، وهذا ممكن يقول الإنسان، يقول ممكن يقال على سبيل المشاكلة والمقابلة، يعني لما مكروا نعم لا معطلة، المعطلة أنكروا صفة الكيد مطلقا لله والمكر ما يثبتونه. طيب ما تصنع بهذه الآية؟ ومكر الله، أثبت الله بأنه يمكر به، قالوا هذا من باب المقابلة والمشاكلة. وسأذكر لكم أمثلة يقولها الناس الآن بألسنتهم. طيب لو قال شخص لإنسان صرع الله من صرعني، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، ما في معنى. طيب هل ورد بالسنة أن الله يصرع؟ لا، لكن من باب المقابلة المشاكلة، صرع أسأل الله أن يصرعه، ها نزله أسأل الله أن ينزله، هذا من باب المقابلة. هم قالوا هنا المكر والكيد من باب المقابلة والمشاكلة، لأن الله ذكر مكرهم، ذكر أنه يمكر، ولا ما يثبت لله هذه الصفة. واضح؟ المعنى الثاني قالوا إنه بمعنى العذاب، بمعنى إنزال العقاب عليهم، أن قوله ومكروا ومكر الله يعني عاقبهم، أنزل فيهم العقاب. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد يعني وأعاقبهم، أنزل فيهم العقاب. ها واضح ولا لا؟ وأهل السنة يردون عليهم يقولون إنزال العقاب ها من أثر من أثر الكيد، كادهم الله عز وجل لأن لينزل بهم العقاب ليوصل المكروه إليهم وهم يستحقونه، صح ولا لا؟ فعقاب الله جل وعلا لهم ها من أثار مكره وكيده جل وعلا. وعلى هذا نقول الصحيح إثبات هذه الصفات لله جل وعلا، لكنها لا يجوز أن تثبت لله إلا على سبيل المقابلة، مقابلة مكر آخر، مقابلة كيد، أما بدون على سبيل الإطلاق فإنها لا تثبت لله جل وعلا. نعم كيف؟ لا، هم يقصدون مقابلة اللفظ، هم يقصدون مقابلة اللفظ، وأهل السنة يقصدون المقابلة مقابلة مكر آخر. انتبهوا، عرفتوا الفرق بينهم؟ أهل السنة يقولون لا يجوز أن يثبت المكر لله جل وعلا إلا على سبيل المقابلة المكر آخر، صح ولا لا؟ لكن هم يقولون من باب المقابلة مقابلة اللفظ لللفظ فقط، عرفتوا الفرق الآن؟ ولهذا يقولون من باب المشاكلة، فكوننا نقول باب المشاكلة ها أحسن من كلمة المقابلة، يعني لفظ يشاكل اللفظ الثاني فقط لأجل هذا اللفظ. ها واضح ولا لا؟ نعم نعم، لأن هناك مكر مذموم، هناك مكر ممدوح. كيف؟ أي باب المقابلة، أي نعم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أي عندنا السنة فيها إثبات ما في إشكال، لكن عندهم هنا من باب مقابلة اللفظ فقط، خير الماكرين كما أنهم هم ماكرون فإن الله خير الماكرين، لفظ يقابل لفظ فقط من باب المشاكلة، مثل ما تقول الآن اللهم من ضيق على مثلا المسلمين ها فضيق عليه، ومن كادهم فكد، يعني بدل ما تقول من كادهم فأهلكه تقول فكد، أنت الآن قابلت اللفظ باللفظ لأجل السجع في الدعاء والعبارة، صح ولا لا؟ مع إثبات صفة الكي، هم يقولون الغرض، هم يقولون حمل هذه الآيات على سبيل المشاكلة والمقابلة. لكن الذي أيضا يجب أن نفهمه، لماذا قالوا اللفظ هذا؟ لماذا قالوا باب المشاكلة؟ ها؟ أي ما يخالف، لكن لماذا قالوا؟ لماذا ما أنكروا؟ قالوا ما نصف الله، ما نذكر المكر هذا في القرآن كله. ها؟ لأنهم لو أنكروا الآية لكفروا. طيب ومكر الله فعل فاعل، والفعل هو الله جل وعلا، صح ولا لا؟ إثبات المكر لله جل وعلا. لو أنكروها لكفروا. لكنهم يؤولون، وهذا لفظ من باب مقابلة اللفظ الذي مثله فقط. ولا نثبت لله عز وجل هذا الصفة. وهذا أمره أخف. يعني هم أنكروا يعني صفات ثابتة بالنص والإجماع بدون إشكال، ما في إشكال، أنكروا صفة العين، صفة اليد، صفة الوجه، من باب أولى أن ينكروا مثل هذه الصفات الذين يجدون لهم مسوغ في إنكارها، لأن يقولون المكر والكيد صفة ذم فنصف الله عز وجل بها وانت القضية. لكن طيب ماذا يقولون في صفات العين واليد والوجه؟ فعلى كل حال هذا ديدنهم في إثبات في نفي الصفات الفعلية وقبلها نفوا بعض الصفات الذاتية. طيب أنا يعني وجدت يعني بعض الفروق البسيطة بين الكيد والمكر، لكن صراحة يعني يحتاج إلى بحث أكثر بعد. يعني ننظر، ممكن يوجد بعض الفروق بين المكر وبين الكيد، قد يوجد لكن يحتاج إلى بحث وصبر ممكن يتضح. لكني وجدت أيضا يعني منهم من قال مثلا إن الكيد إيصال الضرر إلى الغير بخفية، إيصال الضرر إلى الغير بخفية، هذا يعني فرق بين الكيد وبين المكر. وأيضا يقولون يقول الكيد قد لا تظهر النتيجة، يعني يسمى كيد ولو لم تظهر النتيجة. فمثلا أحيانا شخص يكيد لشخص آخر وقد يغلبه الشخص الآخر، ما ظهر كيده لكن يسمى يسمى كيد، واضح ولا؟ لكن الخديعة مثلا، الخديعة مع أنه ورد المخادعة لله، يوصف الله عز وجل بالمخادعة في باب المقابلة، يخادعون الله والله وهو خادعهم كالكيد تماما. لكن يقولون الخديعة لو لم يظهر أثرها، أقصد الخديعة يقول لابد أن يظهر أثرها. فلو أن إنسان أراد أن يخدع له شخص لكن ما ظهر لها أثر ما تسمى خديعة. الخديعة إذا ظهرت وحصل ما يريده تسمى خديعة، لكن لو أتى خفية ليخدعه ثم لم يتمكن هل تسمى خديعة؟ هل ترى يا أخوان فروق دقيقة وجدتها فقط. ولهذا حال يعني قد تستقيم وقد تستقيم، لكن هكذا ذكرها بعض العلماء. يقول مثلا يقول الكيد لو ما ظهر، يعني لو شخص كاد لشخص آخر ولا استفاد شيء بل يمكن غلب وقتل، هل يسمى كيد ولا ما يسمى كيد؟ يسمى كيد. لكن الخديعة هل يسمى خديعة إذا ما غلب؟ هل يسمى خديعة؟ لا، الخديعة لا تسمى إلا إذا غلبته، إذا خدعته وغلبته يسمى خديعة، لكن إذا خدعته ولم تغلبه فهو إلى الكيد أقرب منه إلى الخديعة. يعني بعض الفروق، وإلا هي نعم ممتاز ذكر في القرآن على كل حال صح. يعني الكيد يعني قد تكيد المرأة ولا تفلح، وقد يكيد الرجل بشخص آخر ولا يفلح لكنه يسمى كيد، لكن قد يحاول إخداعه ولا يفلح، هل تسمى خديعة؟ لا ما ظهر، لكن إذا ظهرت سماها الناس خديعة، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى وقولهم تبدو خيرا لآخره، وهذا الباب ترجم له بوصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والعزة والقدرة. والقدرة كم صفة عندنا؟ خمس: العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. والقدرة، أما العفو، العفو هو التجاوز عن خطيئات العباد، التجاوز عن خطيئات عباده، هذا العفو. والمغفرة، المغفرة مشتقة من المغفر، مشتقة من المغفر، والمغفر يستر الرأس ويجعل السهم يتجاوزه، يستر الرأس ويجعل السهم يتجاوزه، واضح؟ إذا ما معنى المغفرة للذنوب؟ لا ارتباط، المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي لا ارتباط. ما معنى مغفرة الذنوب؟ ستر الذنب والتجاوز عنه، يستره الله عز وجل لا يفضحه ويتجاوز عنه أيضا، كما أن المغفر يستر الرأس ما حد يراه ويجعل السهم يتجاوزه. إذا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة إيصال الخير، الرحمة إيصال الخير لمن يستحقه ولأهله، وأحيانا قد يكون لغير من يستحقه. قد يرحم الله عز وجل من لا يستحق الرحمة تفضلا منه وتكرما، ولهذا الله عز وجل يرحم حتى الكفار يرحمه بالصحة والعافية إلى آخره. لكن في معنى أخص أيضا، الرحمة حصول المرغوب أو حصول المحبوب، الرحمة حصول المحبوب، فيرحم عباده يعني يجعلهم يعطيهم ما يحبون وما يتنعمون به إلى آخره. والعزة هي الغلبة والقوة والقهر والامتناع، العزة هي القوة والغلبة والقهر والامتناع. فالله متصف بالعفو، ومتصف بالمغفرة، ومتصف بالرحمة، ومتصف بالعزة. والعزة طبعا هي القوة القدرة والغلبة وعلى هذا نقول العزة الذي اتصف الله عز وجل بها لها ثلاث معاني. العزة التي اتصف الله بها لها ثلاث معاني. المعنى الأول عزة القدر، عزة القدر يعني أن الله عز وجل ذو قدر عظيم لا نظير له، أن الله عز وجل ذو قدر عظيم بمعنى أنه لا نظير له ولا شبيه. والثاني قسم الثاني أو النوع الثاني عزة القهر، عزة القهر والمعنى عزة الغلبة، الغلبة أنه غالب كل شيء، أنه سبحانه يغلب كل شيء ويقهر كل شيء. إذن القسم الثاني عزة القهر، فهو القاهر والغالب لكل شيء. القسم الثالث عزة الامتناع، عزة الامتناع، فهو سبحانه يمتنع أن يناله أحد بسوء، فهو سبحانه يمتنع أن يناله أحد بسوء أو يناله بنقص، أو يناله بنقص. هذه هي العزة. ولهذا العزة تأتي بالفتح والضم والكسر، كل هذه المعاني لها تأتي بالفتح. ها عز يعز، عز يعز بالفتح، ومعنى يعز يعني عظم وقوي، بالفتح يعني عظم وقوي، فهو عظيم شديد. والكسر عز يعز، عز يعز يعني يمتنع من أن يرومه أو يناله أحد، يعز يعني يمتنع. ولا تقول شخص مثلا يعز علي فراقك، يعني يمتنع يشق، واضح؟ فالعزة التي بالكسر لله يعني يمتنع الله عز وجل أن يناله أحد، ظاهر من الظاهر. طيب الثالث الضم، عز يعز، عز يعز يعني يغلب ويقهر، الضم يعني يغلب ويقهر. فأتت هذه الحركات الثلاث كلها تدل على العظمة والقوة، كلها تدل على القدر والتعظيم، تدل على القهر والقوة، تدل على الامتناع، ما يناله أحد، ما أحد يستطيع أن يناله بنقص أو يناله جل وعلا بسوء. هذه العزة. والقدرة القدرة التي لا يعتريها عجز ولا فتور، القدرة التي لا يعتريها عجز ولا فتور، فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا. انظروا وجه الربط بين العفو والقدرة. العفو صفة مدح، هل دائم؟ هل دائم صفة مدح؟ لا. متى يكون صفة مدح؟ ها؟ إذا كان لا لا لا هذا بين العباد. نعم نعم، العفو إذا كان عن قدرة فإنه يكون ممدوح، يعفو وهو مقتدر قادر، هذا مدح. فلو أن إنسان عفى عن شخص وهو قادر أن ينتقم منه، قادر شخص بين يديه أن يفعل بما شاء ثم عفى، هل يمدح ولا يذم؟ يمدح. لكن إذا عفى عفو مقارن للعجز، هذا ما في مدح، ها ما في مدح، بل هو عجز عن الانتقام، سمى عجز عن الانتقام. ولهذا الذي يعفو وعاجز هذا مو مدح، هذا سمى ضعف وجبن. لكن الشخص الذي يعفو وهو قادر هذا هو صفة المدح. أيهما لله جل وعلا؟ الأولى، عفو مع القدرة. ولهذا قال عفون عفون فإن الله كان عفوا قديرا، قرن العفو مع القدرة، وهذا هو صفة الكمال، هذا هو الذي متصف الله جل وعلا به. قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إثبات صفة المغفرة وإثبات صفة الرحمة، واضح؟ طيب نعم نعم، ستأتي إن شاء الله. طيب الآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الترجمة إثبات المغفرة، والآية فيها إثبات الاسم. ألا تحبون أن يغفر الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما قوله أن يغفر الله، وصف الله هنا بأنه يغفر، فالمغفرة. وقوله غفور رحيم أسماء، فكيف أثبتنا المغفرة؟ ها؟ كيف أثبتنا المغفرة والرحمة؟ حسنت، لا يمكن أن يكون لله اسم إلا هو متضمن لصفة. إذن غفور اسم متضمن لصفة المغفرة، ورحيم اسم متضمن لصفة الرحمة. قال: ولله العزة ولرسوله، ولله العزة ولرسوله. إذن العزة لله جل وعلا، وأيضا العزة لرسوله، وأيضا ها للمؤمنين. لكن ها كل عزته تناسبه، واضح ولا لا؟ فهل عزة الرسول صلى الله عليه وسلم كعزة الله جل وعلا؟ لا. وهل عزة المؤمنين كعزة الله جل وعلا؟ لا. لكن ولله العزة ولرسوله، يعني لرسوله القوة والغلبة والقهر، وللمؤمنين ها القوة والغلبة والقهر والامتناع. لكن هل يستطيعون أن يمتنعوا؟ لا، لهم قدرة وعزة وغلبة وامتناع على قدرهم، فقد يغلبوا. ولهذا من الرسل من قتل، ما استطاع أن يمنع عن نفسه، واضح لا. لكن العزة التي هي النصر والتأييد والقوة من الله، هذا هو المراد في هذه الآية، أن لهم العزة ولله ولرسوله وللمؤمنين. المراد بالعزة للرسول والمؤمنين العزة التي يعطيهم الله عز وجل من النصر والتأييد والقوة والقدرة، لكنها ها عزة على قدر المخلوق، ينتصر بنصر الله جل وعلا له، يتقوى بقوة الله جل وعلا له، يمتنع بامتناع الله جل وعلا له، يمنع عنه غيره، لكن لا يستطيع أن يمتنع بنفسه. أما الله جل وعلا فله العزة ها المطلقة، عزة القدر والقهر والامتناع المطلق، لا يحتاج إلى أحد جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. و قال لله العزة ورسوله وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك إثبات العزة. ويؤخذ من هذه الآية أيضا ها جواز القسم بصفات الله جل وعلا. جواز القسم بصفات الله جل وعلا. طيب كيف نقول جواز القسم والذي أقسم هنا إبليس؟ ها أجيبه. الذي أقسم هنا إبليس قال فبعزتك، وقلنا جواز الحلف بصفة الله جل وعلا ها؟ لأن الله عز وجل أقر هذا، ذكر قصته ومقر ولم ينكر الله عز وجل عليه أن حلف بعزة الله جل وعلا، بل أنكر عليه ادعائه بأنه لا أنه خلق من نار وأنه لا يسجد لآدم إلى آخره. طيب بالنسبة للعفو والمغفرة والرحمة إلى آخره، أما العزة فهي صفة ذاتية. على كل حال العفو والمغفرة والرحمة هذه صفات ذاتية من وجه، صفات فعلية من وجه آخر. صفات ذاتية من كون الله جل وعلا متصف بالعفو، واضح ولا لا؟ وبالمغفرة وبالرحمة، هذه صفات ذاتية. ومن حيث إيصالها إلى المخلوق صفة فعلية، حيث إيصالها إلى المخلوق صفة فعلية. ولهذا تجد من العلماء من يسميها صفات فعلية. لماذا اسمها صفات فعلية؟ ها لأنه يتصف بالعفو لأناس ها ولا يعفو لأناس آخرين، فقالوا صفات فعلية. لكنها من حيث الأصل، حيث أن الله عفو وأن الله غفور وأن الله رحيم، هذا صفات ها ذاتية. لكن من حيث كونه يغفر ويرحم ويعفو، هذا صفات فعلية. صلى الله وسلم على نبينا. نعم. العزة كلها بأنواع الثلاثة. نعم. فبعزتك يعني بقدرتك وامتنائك وقوتك إلى آخره.